الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا له عبد. كيف حالكم بعد العيد؟ أخبار إيه الناس بعد العيد؟ أجازة العيد لسه آخر، لسه ما خلصتش بتهيألي صح؟ تمام كده؟ لسه مطبوع اسكندرية، إيه؟ 10 يوم العيد. بقول له هنبدأ الدرس، قال لي يا عم إحنا لسه في 10 يوم العيد، إحنا في أجازة العيد. أجازة العيد. ماشي. لا ينبغي علينا أن ننسى أن مواسم الطاعة يصعد الإنسان فيها أو يغتنمها الإنسان قدره ويبذل فيها من الأعمال الصالحة ما يستطيع، فيرتقي يعرج في مقام من مقامات العبودية. ولكن بعد الموسم لابد من الاستمرار. يعني موسم الطاعة مثلا زي 10 ذي الحجة مش معناه ان احنا هنصوم ونقرأ قرآن ونشكر ربنا ونجلس في المسجد ويوم عرفة وندعي، وبعد ما ينتهي يوم الايام الطاعات الجميلة وايام الذي يعظم الله سبحانه وتعالى فيها الثواب، بعدها ان احنا نرجع الى نقطة الصفر. لا، احنا مش هنرجع نقطة الصفر، احنا هنستمر في الطاعة. صحيح ان مش هنبقى بنفس مستوى الطاعة العالي لأن لله في أيام دهري نفحات، لكن علينا الاستمرار. رجعنا إلى المعركة الأساسية، معركة الاستمرار، إن من يستمر حتى النهاية. لازلنا مع يوم القيامة، وهو يوم عظيم، يوم جليل، يوم مهيب. الله سبحانه وتعالى ذكره في كتاب الكريم مرات وراء مرات، وأمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نتذكره، ومدح الله سبحانه وتعالى من يذكره، وذم الله سبحانه وتعالى من ينساه. وتوقفنا في المرة السابقة عند أهوال يوم القيامة، ونقف اليوم مع بعض أحداث يوم القيامة، مع أحوال الناس يوم القيامة. هنبدأ بالمؤمنين ولا بالكافرين؟ خلينا نبدأ بالكافرين. إن كيف يكون الكافرين يوم القيامة؟ الناس دي هتبقى شكلها عامل إزاي؟ وهنا نقف وقفة، إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أحوال الكافرين يوم القيامة ده معناه إن القرآن يخاطب الكافرين. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يذكر للكافرين معنى من المعاني إن اللي هيرفض دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرفض دعوة التوحيد هيبقى شكله كده يوم القيامة، ده معناه إن هذا تحذير مباشر لهؤلاء. فما يجيش واحد بعد كده يقول لك لا، انت ازاي هتخاطب الكافرين بالقران؟ ازاي هتكلم مع اليهود، مع النصارى، مع البوذيين، مع عباد الفئران، مع من لا يعبد شيء، من هو ملحد؟ ازاي هتخاطب بالقران اذا كان هو اصلا مش مؤمن بالقران؟ هذا القران الذي انزله الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم انزله دعوه للعالمين، يعني انزله مخاطبه لمين؟ للعالمين. وبين الله سبحانه وتعالى حال هؤلاء الذين يخرجون يوم القيامة، قال يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى النصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. الله سبحانه وتعالى ذكر حال مجموعة من الناس خارجة من القبر يوم القيامة، ولكن وصف الله سبحانه وتعالى مشهد خروج هؤلاء. ليه وصف الله مشهد خروج هؤلاء؟ حتى يتعظ هؤلاء وحتى نعتبر نحن بهؤلاء. قال يوم يخرجون من الأجداث سراعا، واحد خير من القبر مسرع جاري، خير جاري ليه؟ قال كأنهم إلى نصب يوفضون، ده واحد بيجري جاري سريع جدا جدا جدا، لا يلتفت لا يمين ولا شمال، يجري تجاه هدف. هو كان فين في الراجل ده؟ كان طالع منين ورايح فين الراجل ده؟ كان في القبر بيتعذب الراجل ده، كان قبره يشتعل عليه نار الراجل ده، مضى سنين طويلة وهو في عذاب وراء عذاب، يصاحبه عذاب، يغشاه عذاب، ينام في عذاب ويستيقظ في عذاب، ويأكل معذبا ويشرب معذبا، يعيش معذبا، يلقى صحبة فيها عذاب، كل حاجة في حياته تعب ورا تعب ورا تعب. ثم هو يؤذن في قيام الساعة فإذا به يخرج مسرعا، قال خاشعة أبصارهم ذليل ترهقهم ذلة، واحد عارفين تعب من كتر الذل، أرهقه الذل. هذا المشهد الذي صوره الله سبحانه وتعالى يجعلك تنظر في مشهد عزة أو مشهد كبر أو مشهد استعلاء أو مشهد استكبار لرجل يمشي في الدنيا يستعلي على الناس، فإذا خاطبه أحد بالتوحيد وإذا خاطبه أحد بالعودة إلى الله فإذا به يعرض وينأى بجانبه، فإذا به يستكبر عليه، فإذا به يستهزئ به ويسخر منه، فإذا به يعذبه، فإذا به يسخر طاقته حتى يثنيه عما هو فيه. واحد سيد في قومه بيتنطط متكبر على أهل التوحيد، متكبر على سماع التوحيد، ربنا سبحانه وتعالى يصور لك هذا المشهد. ليه؟ بداية حتى لا تفتن في هؤلاء ان اصل فلان غني، اصل فلان قوي، اصل الكفار لهم دول مستقلة قوية، اصل عندهم حضارة، هذا كله لا ينفع. قال الله سبحانه وتعالى: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. يخرجون من القبور في سرعة. ليه بقى في سرعة؟ قال تعالى: فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. خشعا أبصارهم يخرجون بالأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. تولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. إيه شيء نكر؟ يدعى هؤلاء فجأة وهم يخرجون من القبور إلى شيء فظيع، إلى صوت رهيب، شيء نكر، شيء منكر تنكره القلوب فلا يستطيع أو فلا تستطيع هؤلاء يصلح هؤلاء أن يتحملوه. خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. جراد منتشر، جراد بيجي في كل مكان، هو مش عارف هو بيجي فين. مهطعين إلى الداع، يقول لك الإهطاع فيه ثلاثة معاني: مهطع يعني مسرع، أو قيل ده قول الحسن، أو قيل مهطع أي لا يرفع رأسه، واحد حاطط وشه في الأرض مش عارف يرفعه، أو قيل مهطع لا يتحرك طرفه لا يمين ولا شمال، يعني يبص كده بس مش عارف لا يبص يمين ولا شمال. قال: مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. ده يوم صعب جدا. هو عجب منين يوم صعب؟ ما هو كان في صعوبة وكان عم بيتعذب، فلما يطلع لقى هول أكبر من الهول الذي كان فيه، فإذا به ينتشر في كل مكان. عارفين الجراد المنتشر اللي هو واحد بيجي في كل حتة، بيجي في كل الاتجاهات. قال: فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. فتصور الآية: هؤلاء الذين يسرعون إلى مصدر الصوت يدعوهم ويناديهم. وتزيد بيانا بإعطائنا صورة حية لمشهد البعث والنشور. يقول الكافرون هذا يوم عسر. مشهد ناس ذليلة طلعة تجري مهطعة، علموا أن ما كانوا فيه يزداد. عرف هؤلاء يرهقون عذابا صعدا. عارفين يعني عذابا صعدا؟ يعني عذاب متصاعد، يعني كل اللي جاي يوحش، كل اللي جاي فيه اصعب، كل ما يعدي ايام يقول خلاص انا كده اتعذبت وكده بقى انا خدت جزائي، يفاجئ ان اللي جاي لسه ايه، ده انت لسه في الاستقبال، ده القبر ده كان حاجه بسيطه، ده انت لسه هتدخل على مشاهد القيامه المهوله، ثم بعد ذلك تمر على ملاءات القيامه، تمر على الصراط والحسك، ثم بعد ذلك الى جهنم. وكل ما بتنزل بقى في مكان هتفاجأ بانواع من العذاب الرهيب. احنا لسه بنتكلم في يوم القيامه، لسه ما بنتكلمش في جهنم ولا في عذاب جهنم، احنا بنتكلم في مشهد خروج هؤلاء الكافرين من القبر، مشهد مهول. ناس فجأة سمع الصوت بتجي، كل الناس بتجي في اتجاه واحد لا تعرف ان تنحني او ان تغير بصرها عن شيء واحد، مهطعين الى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. أين هؤلاء الذين كانوا ينقلون أبصارهم في ملذات الدنيا؟ أين هؤلاء الذين كانوا يمدون أعينهم ليلا ونهارا في كل مشهد من مشاهد الدنيا؟ وقد نهى الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تمدين عينيك إلى ما متعنا به أزواجا. هؤلاء كانوا يمدون أعينهم إلى كل ما يمتع به البشر. هؤلاء أصبحوا أصبحوا مهطعين إلى الداع، لا يستطيعون أن يصرفوا أبصارهم قيد لحظة، مش عارف يصرف بصر يمين ولا شمال مسرعا. قال الله سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. فجأة تلاقي واحد بيقول يا ويلنا، واحد بيدعو بإيه؟ بالويل. وطبيعي أن اللي بيدعو بالويل ده بيبقى شايف حاجة أصعب مما يعيش فيه. فلما يقولوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، واحنا بنتكلم عن عذاب القبر، واحنا بنتكلم عن آلام وفترات طويلة يعيشها الإنسان في هذا القبر المخيف الموحش الذي هو حفرة من حفر النيران على هؤلاء الكافرين، فتخيل ان ده بيقول يا ويلنا، هو شاف ايه؟ يعني طالع من عذاب القبر وبعد كده بيقول يا ويلنا، هو شاف ايه في أهوال القيامة عشان يقول يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا؟ قال أبو الحكم أبو محكم الجزري، قال إن القيامة ذهبت فظاعتها بأهوال العقول، أما والله لأن كان القوم في رقدة مثل ظاهر قولهم لما دعوا بالويل عند أول وهلة من بعثهم، لم يوقفوا بعد موقف عرض ولا مسألة إلا وقد عينوا خطرا عظيما وحقت عليهم القيامة بالجلاء من أمرها، ولكن كانوا في طول الإقامة في البرزخ يألمون ويعذبون في قبورهم، وما دعوا بالويل عند انقطاع ذلك عنهم إلا وقد نقلوا إلى طامة هي أعظم منها. يعني لما كان في القبر وكان شاف الطامة الكبرى قال إيه؟ قال يا ويلنا. تخيل أن واحد يتمنى أن يعود في عذاب القبر اللي هو أصلا أنت بتخاف، يعني هو أنت لما بتذكره أصلا بتقعد أيام مش عارف تنام، تخيل أن هو يتمنى أن هو يعود إلى مكانه اللي هو فين؟ في عذاب القبر اللي هو حفرة من حفر النيران، اللي هو معاه رجل منتن ريح، واحد بيشم ريحة أسوأ ما يكون على وجه الأرض، بيأكل أكل من النار، ومع ذلك يتمنى أن يعود في مثل هذا. قال فإذا جاءت الطامة الكبرى ثم يبكي حتى يبل لحيته. مشهد آخر بيصف مشهد هؤلاء الكافرين عند البعث، قال الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إياك أن تظن أن الله سبحانه وتعالى لا يترك كل شيء، وأن لكل شيء أذان، لكل شيء وقت. الله سبحانه وتعالى يمهل العباد ويرحم العباد ويعطي للعباد، غير أن الله سيحاسب العباد. قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. كلمة تشخص فيه الأبصار تثبت فيه الأبصار، مهطعين مرة أخرى مسرعين مقنعي رؤوسهم، يقولوا فيها قولين، قول أولا مقنعي رؤوسهم يعني رافعي رؤوسهم إلى السماء، لا يستطيعون أن يتحركوا أو أن يلفتوا أبصارهم عن السماء، أو قيل مقنعي رؤوسهم يعني خافضي رؤوسهم إلى الأرض من شدة الذل والهوان. قال الأول عن ابن عباس والثاني عن الموردي، قال مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، يقول لك لا ينظر أحد إلى وجه أحد، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، يعني الفؤاد هو محل القلب، يقول لك إن قلبه من شدة الفزع والهلع كأنه مش موجود، أفئدتهم إيه؟ هواء. قال الله سبحانه وتعالى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وأنذرهم يوم الأزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يوم الأزفة يوم القيامة التي تزحف على الناس، التي تأتي فجأة. قال إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. مشهد تاني، مشهد ان واحد جاي في رعب، وبعدين دايما لما يكون انسان عنده بلاء شديد او عنده مشكلة فبيتكلم فيها بتهون عليه، بيرتاح شوية، هؤلاء ربنا سبحانه وتعالى صورهم ان هم ملهمش حد يحكوله ولا حد يشفع فيطاع. فبيحصل ايه؟ بيحصل ان الالام والمخاوف بتزداد داخل النفس فتقزمها النفس فاذا بها تخلع القلب. قال القلوب لدى الحناجر، قلبه هيتخلع، قلبه طالع عند حنجرته. ليه؟ قازم. ليه؟ لانه لا يجد من يفرغ معه. يعني انت في الدنيا لما تحصل لك مشكله بتعمل ايه؟ بتقف تصلي، بتشوف واحد صاحبك بتحكي له فبتحس ان انت ايه؟ المشكله هانت. بتتكلم مع العاقل فتتشاور معه فتستطيع ان تجد حلا لهذه المشكله. يوم القيامه يشاهدوا الاهوال ويعينوا هذه المصاعب ثم هم لا يجدوا من يتكلمون معه خالص. قال الله سبحانه وتعالى لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم، ملوش صاحب ولا شفيع يطاع ولا احد يشفع له في تهويل هذا الايه؟ هذا العذاب. الراجل لما بيطلع يلعب لعبه في الملاهي ولعبه تطلع بيه فوق خالص بتلاقي يحس ان هو ايه؟ وقف. ليه؟ يقول لك اصل انا تعرضت لفرق في الضغط مش عارف اتكيف مع قلبي، كان هيتخلع لانه راى شيء جديد، شيء صعب. تخيل بقى ده مش ملاهي، ده عذاب حقيقي. ان الناس تتطاير عليهم الصحف ان فجاه الشمس تدنو من الرؤوس. هنتكلم على مساله دنو الشمس من الرؤوس حالا. هو الأذفة هي القريبة العاجلة الزاحفة، حاجة بتزحف كده. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنذرهم، خوفهم، قل لهم ان انتوا هتيجوا يوم القيامة بهذا المشهد، قل لهم ان انتوا هتيجوا يوم القيامة هؤلاء الذين استغنيتم بهم عن الله واستغنيتم بهم عن سماع كلام الله واستغنيتم بهم عن طاعة الله، ده عشان اصحابه وده عشان المجتمع وده عشان الانتشار وده عشان منصبه وده عشان ماله، هؤلاء لن ينفعونكم وستفاجأوا يوم القيامة ان هؤلاء تخلوا عنكم. قال الله سبحانه وتعالى الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. وكلمة الاخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو تخليك تقف ان في علاقات. عارفين الخليل اللي هو مين؟ مين الخليل؟ صاحب الملازم الذي تخلل حياتك وتخلل عقلك وقلبك، اللي افكاره بافكارك، ده خليلك. هذا الخليل اللي هو اقرب واحد ليك، اللي هو انت عشت معاه عمرك كله، هتفاجئ انه يوم القيامه بقى عدوك. ليه بقى عدوك؟ لانه يعتبرك سبب من اسباب دخوله الى نار جهنم، وأنت ستعتبره سبب من أسباب دخولك إلى نار جهنم. عزنا الله وإياكم من جهنم. فإذا بهم يعتبرون هؤلاء أعداء، وإذا بهم يعتبرون هؤلاء أعداء. مين بقى اللي الخلة هتنفعه؟ المتقين. ليه؟ أصل تخلل حياته وكانت حياته فيها تقوى فشرب منه التقوى، كانت حياته فيها طاعة فشرب منه الطاعة، كانت حياته فيها اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم فشرب منه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كانت حياته فيها توحيد لله فشرب منه توحيد الله. فهذا يوم القيامة لن يكون عدو. ده يوم القيامة لو ما لقاش صاحبه هيطلع يجري عليه يدور عليه، لو لقى صاحبه دخل جهنم يقول له يا رب صاحبي، فيؤذن له في الشفاعة. ليه؟ نفعته التقوى، نفعه الإيمان، نفعه التوحيد، نفعه الاتباع. لذلك أكثر من صحبة الصالحين. قبل ما تطلع من المسجد اتعرف على الموجودين في المسجد. ما انت هتجيب صالحين فين؟ يعني هتجيب صالحين في خمارة؟ ما انت هتجيب الصالحين اكيد في المسجد. اتعرف على الصالحين، هتجيب الصالحين من المسجد. اتعرف على اهل المساجد، اتعرف على اهل الصلاة. ابحث عن هؤلاء الذين يصلون، ابحث عن هؤلاء الذين يسجدون لربهم سجدا وقياما، ابحث عن هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. دول صاحبهم، اتعرف عليهم. ليه؟ هينفعوك، هينفعوك دنيا واخرة، هينفعوك. وما كان هؤلاء في حكم الله مجرمين متمردين على خالقهم وإليهم مستكبرين عن عبادته وطاعته، فإنه يؤتى بهم إلى ربهم وخالقهم مقرنين في الأصفاد لابسين ثياب عاملين ثياب بتسهل حلقها، يقول لك سربيلهم من قطران. يعني ايه سربال؟ يعني هدوم قميص. القطران احنا عارفين القطران اللي هو ايه اللي هو بيتسفلت بيه ده، بس ده مش المقصود بيه. قالوا قطران النحاس، وقيل القطران ماذا كانوا يدهن بها البعير لتتخلص البعير من الجرب، مادة سريعة الاشتعال. والنحاس كلكم يعلم كيف هو النحاس اذا انصهر، فتخيل النحاس بيتعرض لحرارة على جسم بني ادم، مشهد من مشاهد. قال الله سبحانه وتعالى: يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد. مقرنين في الاصفاد ايديهم الى اعناقهم، واحد ايده مربوطه في سلسله مقرونه مقرنه، الصفد اللي هو السلسله الغل الاغلال، مقرنين في الاغلال. ده جاي راح فين؟ ده متساق، ده هيقف مشهد القيامه ثم بلاءات القيامه ثم الى والعياذ بالله النار. سربيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. قال: مقرنة أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالأصفاد، وهي الوثاق من غل وسلسلة. والسربال هو القميص، هي القمص التي يلبسونها، والقطران المادة التي تطلى بها الإبل إذا أصابها الجرب، وقيل القطران النحاس. تدنو الشمس من رؤوس العباد حتى لا يكون بينها وبينهم إلا مقدار ميل. طبعا الله سبحانه وتعالى يخلق يوم القيامة ظل تحت العرش، لأنه الشمس والقمر تكور. الله سبحانه وتعالى يخلق ظل تحت العرش، ويظل الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله مجموعة من الناس. وضحهم لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان هم السبعه يظلهم الله بظل يوم لا ظل الا ظل، وهي هيجوا معانا فيه واحنا بنتكلم عن المؤمنين. هؤلاء اهل الايمان هيكونوا في ايه؟ في راحه، في سكينه. اما هؤلاء الكافرين فانهم يكونون في عذاب، في هول، في يوم عبوس قمطرير. اليوم هيمر عليهم يوم صعب جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. هتدنو من يقولوا الميل ده شكله ايه؟ قالوا الميل ده اللي هو كيلو وسبعة من عشرة، ولا الميل ده في حاجة اسمها ميل بيكحل بيها بتاعة الكحل كده اسمها ميل. فيقول الراوي: والله ما ادري ما يعني بالميل، هل هو مسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين؟ قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق. عرق اللي زنى مش زي عرق اللي زنى وكذب، وعرق اللي زنى وكذب مش زي عرق اللي زنى وكذب وقتل، وعرق اللي زنى وكذب وقتل مش زي عرق اللي زاد عليهم عقوق الوالدين، مش زي عرق اللي زاد عليهم قول الزور. فقال: فيكون الناس على قدر عملهم من العرق، العرق على قدر الايه؟ الاعمال، والظل على قدر الاعمال. فهذا الذي يعيش في ظل عاش في ظل بايه؟ باعماله. عارفين في الدنيا يقول لك فلان عايش في نعيم، ده بخته، ده شوف راكب ايه وبياكل ايه وبيشرب ايه وبيروح في الصيف فين وبيروح في الشتاء فين، وشوف ولاده عاملين ازاي، فيقول له بفلوس. فعاش في الدنيا على قدر ماله. الدنيا كم سنة؟ 100 سنة. يأتي يوم القيامة اللي هو مقدار قد ايه؟ 50,000 سنة. يبقى 50,000 سنة بالنسبة للـ100 سنة قد ايه؟ الـ100 سنة ده عمرك اللي انت عشت عليه وانت معظمه قوي. يا جماعة العمر بيتعاش مرة واحدة بس، ما هوش محتاج يعني تجارب كتير. اتعظ بمن سبقك، سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم. سيروا في الارض فانظروا. الواحد ينظر، لان العمره بتعش مرتين ما بتعش ثلاث مرات. يعني انت مش هتعيش عمرك وبعد كده ايه، لا لا لا انا اوقف الدور ده وارجع عمري تاني، ما بيقفش. خلاص انا هعمل بوز وهشد الفيشه ابدا تاني، مفيش بدايه تاني. هو بيتعاش مره واحده. هو الشباب اللي انت هتعيشه ده، التجارب اللي انت هتعيشها دي بتتعاش مره واحده. يعني ايامك بتعاش مره واحده، لو راحت مش هترجع. انقضى جزء من عمرك وبقي جزء اخر. يوم القيامه مكانك في الحر او في الظل على قدر ايه؟ اعمالك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيكون الناس على قدر اعمالهم في العرق، فمنهم من يكون الى كعبيه، واحد عاقه الى ايه؟ الى كعبيه، ومنهم من يكون الى ركبتيه، ومنهم من يكون الى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجامة. واشار صلى الله عليه وسلم بيده الى فيه. والاثر او الحديث صحيح مسلم ان الشمس بتدنو من الرؤوس والاعمال بتحمي العباد، فيجي تفاعل العباد مع العرق على قدر اعمال الصالح. صحيح البخاري ومسلم عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامه حتى يذهب عرقهم في الارض 70 ذراعا ويرجمهم حتى يبلغ اذانهم. العرق هينزل في الارض 70 ذراعا. ده الارض، ده موضوع بقى، مش موضوع ان هو على وش الارض بس، ده واحد غرقان في العرق، غرقان من فوقه ومن تحته عرق، كان هو مفيش حد بيعرق الا هو. طب وجسمه فيه قد ايه ميه؟ يعني جسمه فيه قد ايه ميه عشان يعرق كل هذا العرق؟ هذا الذي هو يعرق في الآخرة بهذه الطريقة، عذاب الله وإياكم من عذاب يوم القيامة. هذا التحذير الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المشهد الصعب جدا. انت ما تعرفش دلوقتي في الجو الحر ده في شهر 7 و8 انك انت تقعد يقولك دماغي بتسيح، تلاقي واحد داخل جري على التكييف او على المروحة واقف قدامها كده، داخل على المياه الساعة بيشرب، يعني كأنه لم يرى الماء من قبل، كأنه بقاله 20 سنة ما شربش مية. ليه؟ حر. فانت متخيل انك انت في هذا الحر الشديد اللي هو حر الدنيا، اللي هو لا يقارن بحر الاخرة. حر الدنيا ده الفرق بيننا وبين الشمس يعني مئات الالاف ملايين الكيلومترات. فتخيل بقى ان الشمس قريبه منك بهذه الدرجه، هيبقى الحاجه عامله ازاي؟ تخيل ان هذه الحراره، وهل هي نفس الشمس التي هي الان ام شمس اخرى؟ لان الارض تبدل غير الارض والسماوات، الله اعلم. لكنه مشهد مرعب، مشهد الانسان يقف في هذا العرق الشديد ولا يستطيع ان يتحرك لا يمين ولا شمال. في ميه يومه؟ في ميه في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف واصحابه يسقون الناس، بس مين هيعرف يوصل؟ مين هيبقى في الصف الاول؟ تخيل مليارات البشر من اول خلق ادم الى يوم القيامه يقفون في مشهد واحد. طب انت هتبقى في الصف الكام بقى؟ والسابقون السابقون، هتبقى في اول مليار؟ يعني هو الحوض هيبقى قد ايه؟ وعددهم قد ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم مات عن 120,000 صحابي. تخيل لو تخيلت ان 120,000 صحابي هم كلهم واقفين بيسقوا، والله اعلم بعدد من يسقوا، هيبقى وراهم مليارات البشر. يعني على وجه الارض الان في عصر واحد 7 مليار بني ادم. تخيل انت بقى عبو العصور من 20 سنة، من 30 سنة، من 100 سنة. تخيل من ام سيدنا محمد، من قبل سيدنا محمد، من ام سيدنا ادم، والناس تقف كلها في صعيد واحد، ارض تسع جميع البشر. طب الناس دي محتاجة تشرب، مين اللي هيصل؟ الكافرين لن يسقوا اصلا. اهل الايمان بقى هتفاجأ ان يجي يشرب يلاقي واحد من الملائكه واخده كده يقول له لا لا، ويفضل يعيش سنين عشان يوصل لشربة ماء، ثم عندما يصل إلى شربة الماء تقوم ملائكة مطلعاه ورجعاه تاني. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي. فتقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أنت مت وسبتهم، إنك لا تدري ما فعل هؤلاء، إنك لا تدري ما فرط هؤلاء، إنك لا تدري أنهم تركوا الدعوة وتركوا الأمر بالمعروف وتركوا الدين، تركوا العبادة وتركوا الصلاة، عقوا وكذبوا وزوروا، تخلوا وظلموا وأفسدوا، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيقول: سحقا سحقا، أي إذا كان الملائكة ستبعدهم فلتبعدهم أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب ويبغض على الطاعة. قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم إلى الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ أذنهم. وعندما يرى الكفار العذاب يصيبهم الحسرة والندم، ولذلك سمي يوم القيامة بيوم الحسرة. قال: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. هو ما أمنش وكان متخيل أنها تعدي، أيامه بتعدي وعيشه وعيشها، كان متخيل في ذهنه أنه لا آخرة ولا حساب ولا عذاب، كان متخيلا أن هذا الذي يكلمه إنما هو لا يفقه شيء ولا يعرف معنى الدنيا، ثم أيقن أن هذا الذي كان يدعوه إلى ربه كان يعلم علم اليقين معنى الدنيا، وأنه لما أمره بالتضحية كان يفهم معنى حقارة هذه الدنيا، كان يأمره بالتضحية لأجل نفسه، لأجل أن يكون له مقام عند الله يوم القيامة، كان أخاف عليه، وكان يظنه رجل لا يفقه، فكان يستهزئ به ويسخر به، يسخر من هذا الداعي الذي يدعوه إلى ربه، يدعوه إلى امتثال أمر ربه، يقول له: تعالى يا عم نروح الجامع، يقول له: يا عم ده الماتش، أنا بس إيه رايح أسافر أتفرج على الماتش، يقول له: يا عم طب ده في درس، يقول له: يا عم الدرس يتلحق، لكن الماتش مش هيتلحق، الدرس اللي هيتلحق. قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. طبعا أنا بتكلمش على عصاة المؤمنين، بتكلم على إيه؟ على الكافرين. ولشدة تحسر الكافر وندمي على عدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه. هذا الكافر يجي يوم القيامة يندم ويتحسر، بيعض على إيه؟ على أظافره، على أنامله، ده بيعض على إيه؟ على يديه. يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. هيجي يوم القيامة يندم، يقول: يا ريتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ريتني كنت لي أي سبيل مع النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي ما خلاهوش يروح مع السبيل ده يا جماعة؟ مين عبد الرحمن؟ أصحابه. عشان كده أول ما يندم يوم القيامة يندم على أصحابه، قال: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فلانا خليلا؟ ما أصل هو صاحبك بيشجعك أو بيبعدك، هتصاحب بتوع أفلام هتبقى بتاع أفلام، هتصاحب بتوع بنات هتبقى بتاع بنات، هتصاحب ناس بتاع مخدرات هتبقى بتاع مخدرات، هتصاحب بتوع كورة هتبقى بتاع كورة، هتصاحب تجار ورؤوس أموال هتبقى بتاع تجار ورؤوس أموال، هتصاحب بتوع دين هتبقى بتاع دين. فلابد أن يكون عندك مدخل سبيلة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، خد سبيل. لكنه ندم يوم القيامة على أنه لم يتخذ مع الرسول سبيلا، ندم يوم القيامة لأنه لم يتخذ أو اتخذ فلانا خليلا. أول حاجة يندم عليه يوم القيامة هيفهم بقى، بصرك اليوم حديد، يومها هيفهم، هيفهم ان كانت المشكلة الحقيقية في مدخلاته، وان مدخلاته رقم واحد فيها اصحابه. قال: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان والإنسان خذولا. أقول لكم إزاي حالا هوت الشيطان هيخذل كل من اتبعه. أقول لهم أنا؟ أنت اللي غلطان. تفاجأ إن الشيطان بيقول لك أنت اللي غلطان. أقول لهم أنا موحد. الشيطان أقول لهم أنا موحد. أنتوا المشركين. وهتتعجب جدا من هذا الخذلان. ان واحد ضيع عمره كله ورا الشيطان ثم يفاجأ ان الشيطان يقول له انا واحد. قال الله سبحانه وتعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض. قال تعالى: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ان واحد يتمنى ان هو يكون اعزكم الله بهيمة، تمنى أن لم تكن له إرادة، تمنى أن لم يكن له تكليف، تمنى أنه مات وأصبح تراب. يا ليتني كنت ترابا تسوى بهم الأرض. يا ريتني كنت التراب ده ومعيش الأيام دي. طب الناس يا جماعة كان عندهم أعمال صالحة، الناس دي كانت بتخترع مصباح كهربائي وبتخترع آيفون وآيباد، الناس دي كانت بتعمل ناطحات سحاب وكان عندهم حضارة، الأعمال اللي كانت بتفيد بيها البشرية دي هتروح فين؟ كان فيهم ناس بتروح بتمثل وبعد كده طلعت من التمثيل بمئات بملايين الدولارات وراحت اتبرعت بيهم للاجئين والفقراء والمساكين وفتحت دور أيتام، والأخرى التي كانت ترقص عايشة حياتها في الرأس ثم موائد الرحمن، وهم لا يؤمنون بالله. تاني ما بتكلمش على عصاة المؤمنين، بتكلم على مين؟ على الكافرين. اين هذه الاعمال التي فعلوها اعمال صالحة؟ لسه نقف مع عصاة المؤمنين حالا. اين هذه الاعمال؟ الله سبحانه وتعالى ذكر لنا هذه الأعمال ثلاث مرات في كتابه الكريم حتى نتعظ وحتى نخاطب هؤلاء بهذا. سراب، حرث، هلك، رماد، ثلاث أمثلة في القرآن على أعمال الكافرين. الأعمال اللي هي الأعمال اللي إيه؟ صالحة، الأعمال اللي فيها إيه؟ نفع. هذه الأعمال التي فيها نفع أين تذهب يوم القيامة؟ يوم القيامة يا جماعة الناس تحاسب عليه، أول ما تحاسب عليه تحاسب عليه على التوحيد، بعد كده تحاسب عليه ويحاسب عليه عبد يوم القيامة إيه؟ الصلاة، أول ما يقضى فيه بين عباد إيه؟ الدماء. حديث النبي صلى الله عليه وسلم شاهد إن الحساب يوم القيامة رقم واحد أهل التوحيد وأهل الشرك، ده أول ليه؟ أول معيار، أول فلتر، أول تقسيم. فين أهل التوحيد؟ ليه أهل التوحيد؟ لأن قيمة التوحيد أعظم مما تتخيل، لأن هذا الذي وحد ربه وعظم ربه وسجد لربه وانقاد لأمر ربه وأذعن لربه واستسلم لأمر ربه لا يسوى بغيره. إن من لم يعرف حق الله فما يفيده أن يعرف لبعض العباد حقوقهم. إن هذا الذي لم يعظم الذي خلق السماوات والأرض فما يفيده أن يعظم بعض الناس. إن هذا الذي لم يمتثل لأمر خالق السماوات والأرض قيوم السماوات والأرض، هذا الذي لم يعترف لربه بالوحدانية ولم ينقاد لربه بالطاعة ولم يزعن ويستسلم لأوامره وشرعه، هل يسوى هذا مع من أعطى بعض الناس بعض الحقوق؟ إن حق الله أعظم واجب على كل العبيد، إنهم ينبغي على كل عبد أن يعرف من خلقه، ينبغي على كل عبد أن يفكر فيما خلق، ينبغي على كل عبد أن يفكر من يرزقه، ينبغي على كل عبد أن يفكر من يقوم بأمره، ينبغي على كل عبد أن يفكر من يشفيه ومن يحميه ومن يعطيه ومن يرحمه. إن واحد بيكبرك كل يوم بتكبر، كل يوم بيصورك صورة مختلفة عن الصورة التي قبلها، كل يوم بيرزقك، تشاهد عظمته وعطاءه ونعمه في كل لحظة، ثم أنت لا تعترف بذلك كله. هذا أجرم إجرام لم يجرمه أحد من العالمين. بعد كده بقى أصله هو راح إدى الواحد هدية، ابتسم في وش واحد، تصدق، عالج واحد، رحم واحد، هذا جاحد. إن لم يجحد البشر فإنه جحد رب البشر، وهذا الذي جحد رب البشر هو مجرم، إجرامه أعظم من إجرام هذا الذي لم يجحد رب البشر ثم جحد مع البشر، لأن حق الله أعظم من حق العباد، ولأن نعم الله على العبيد أعظم من نعم العبيد بعضهم على بعض، ولأن فضل الله على العبيد أعظم من فضل العبيد بعضهم على بعض، ولأن رحمة الله بالعبيد أعظم من رحمة العبيد بعضهم على بعض. قال تعالى: أو كظلمات، ده مثال لمين؟ لأعمال الكافرين، في بحر لجي يغشاه موج، من فوقه موج، من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. قال: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. يبقى أعمال الكافرين الصالحة عاملة زي إيه؟ زي السراب. هذا السراب يظنه ينفعه، لكن المشكلة إن هو سراب مش ماء حقيقي. أمال إيه الماء الحقيقي؟ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، الوحي ماء حقيقي تحيا به القلوب، قرآن الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم لأوامر الله وتنفيذ أمر الله، هذا ماء حقيقي. قال: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه ظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. يبقى الأعمال اللي هو عملها أعمال صالحة راحت فين؟ مش هتنفعه يوم القيامة. ولا أمال هو عملها ليه؟ هيتمتع بها في الدنيا. أولئك أقوام عجلت لهم حسناتهم في الدنيا، هياخدها الله عدل، لن يظلمها حق، هياخدها شهرة، هياخدها مال، هياخدها صحة، هياخدها جمال، هياخدها استمتاع، هياخدها في الدنيا. لكن هيجي يوم القيامة يقول لك: الصلاة تصدقت، لا ينفع ولا يقبل الله سبحانه وتعالى عمل صالح يوم القيامة إلا بالتوحيد، فقط التوحيد، فقط لا إله إلا الله، تلك الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض، والتي لن يقبل أحد ولن يقبل عمل إلا بها. شرط قبول الأعمال عند الله رقم واحد الإخلاص، إن الله سبحانه وتعالى ذكر أعمال هؤلاء الذين التي هي تنفع البشرية يوم القيامة تبقى عاملة إزاي؟ سراب يحسبه ظمأنه. قال الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه ظمأنه ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. يبقى أول مثل ضرب لأعمال الكافرين كان إيه؟ انه سراب مش هتنفع، بس دي تصدقت، بس ده سعى في الاصلاح، بس ده حمى النبي صلى الله عليه وسلم، حماه، دفع عن النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته، لكنه هذه الاعمال وان كانت ظاهرة اعمال قيمة، اعمال تنصب قيم نصرها الشرع، غير أنها لا تنفع أصحابها يوم القيامة إلا بالتوحيد. يبقى مفتاح دخول الجنة إيه؟ اختراع المروحة، افتح دخول الجنة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. مفيش أصلا ده اخترع اختراع مفيد، أصلا ده عمل طاقة من غير تلوث، أصلا ده عمل مش عارف ايه، كل ده الذين كفروا عملهم النافعة في الدنيا لا تنفعهم يوم القيامة إلا إذا أخلصوا لله. قال تعالى: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا. المثل الثاني مثل ايه؟ مثل الثاني مثل ايه؟ ينفقون اموالهم اللي انفقوها في الحياة الدنيا في اعمال البر والخير. يقول لك فلانة لا تؤمن بالله ولا تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، تكفر بالقرآن، فلانة عملت دار كبيرة للأيتام، معقولة يطلع لك واحد بقوله معقولة دي تخش النار؟ يا عم بس خليك انت في حالك وحاول تدخل الجنة انت مالكش دعوة بيه. تلاقيه بيأصل بقى يقول لك ازاي ده ربنا اكيد هيدخلك الجنة. يا عم ما جايز ربنا يدخلك الجنة لو ماتت على الاسلام، جايز تموت على الاسلام انت لسه مش عارف. لا ماتت كافرة وهتخش الجنة ازاي؟ قال تعالى: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، ريح فيها برد، أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فألكتهم. قوم كفروا بربهم وكان عندهم حرث ماشي كده، فجاءت ريح باردة أهلكت هذا الحرث. هي ايه ريح الكافرة، ايه ريح الباردة هنا التي اهلكت هذا الحرث؟ الحرث ده الاعمال اللي هم عملوها من اعمال البر والخير. ايه بقى الريح التي اهلكت هذا الحرث؟ ريح الشرك، ريح الكفر. الكفر عاصفة، الشرك عاصفة تعصف بكل الاعمال الصالحة. اوعى تخيل ان الشرك هيسيب لك عمل. الشرك يحبط ايه؟ ولقد اوحي اليك والذين من قبلك لئن اشركت ليه لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ان واحد هيخسر كل شيء يوم القيامة، حبط كل عمله. يعني مش مثلا صلى صلاة من ترك صلاة العصر حبط عمله، مش بعض الاعمال هتحبط، مش الاعمال اللي عملها ما بين الظهر والعصر هتحبط، مش الاعمال اللي عملها ما بين العشاء والفجر هتحبط، حبط عمله كله. الشيء الوحيد الذي يحبط جميع الاعمال الصالحة هو شرك. فتاني مثل ضرب الله لأعمال هؤلاء الذين ينفقون أموالهم في أعمال يظنونها ستنفعهم يوم القيامة مع أنهم لم يحققوا التوحيد وأشركوا بالله وماتوا على شركهم. قال تعالى: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكتهم وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. نكمل بعد شيء إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حوض أعمال الكافرين الصالحة لأنهم لم يوحدوا الله سبحانه وتعالى، وتوحيد الله سبحانه وتعالى أمر جلل، أمر عظيم. وكي لا يستطرد مستطرد ولا يجادل مجادل في مثل هذا، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم مثال لأعمال هؤلاء. قال مثال عن نفع هذه الأعمال، فقال: إن هذه الأعمال كسراب يقيعها. وذكر الله سبحانه وتعالى إنفاق هؤلاء أموالهم وأوقاتهم وأفعالهم وصحتهم وبذلهم. هذا لا ينفع. قال: كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكتهم. إن تخيلوا إن ريح جاءت أعمال هؤلاء وبذل هؤلاء وإنفاق هؤلاء. الله سبحانه وتعالى ذكر أن الشرك عاصفة تعصف بكل الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. نبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ان قيمة التوحيد اعلى من اي قيمة. فبيقول ان لطأ بشهادتين وأسلم لربه وأذعن لأمر ربه دخل الجنة، لأن حق الله سبحانه وتعالى والاعتراف بوحدانية الله سبحانه وتعالى هي أعظم العبادات وأولى العبادات وأول ما يدعى إليه الناس. فأبو ذر الغفاري الذي لم يسجد لصنم قط لا في الجاهلية ولا في الإسلام تكلم عن حقوق العباد، فقال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، زنى ده انتهك عرض لا يحل له، وسرق أخذ مال لا يحل له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يوضح، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزنا وعن السرقة، ونهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، بل عظم الله سبحانه وتعالى ذلك، بل جعل الله سبحانه وتعالى ذلك من الكبائر وحد لها حدود، حد الزنا وفيه تفصيل، وحد السرقة وفيه تفصيل. ومع ذلك يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم أصحابه أن قيمة التوحيد أعلى من أي قيمة في زمن الإنسانية وكثرة الكلام عن الإنسانية وكثرة الكلام عن معاملة الناس بعضهم لبعض، ضاع التوحيد ووهن التوحيد في قلوب الناس. فقال وإن زنى وإن سرق، أبو ذر بص يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، عارف لما يضغط على لما تيجي انت تقول حاجة فتلاقي واحد بيضغط عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم يفتي قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، دي مرة تالتة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف بما يجيب، فقال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. فيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعظم أمر الله، أن نعظم التوحيد، أن نعظم حق الله، أن نعرف قدر حق الله. تلاقي واحد بيقول لك يا عم انا اتعاملت مع كتير من اليهود والله العظيم معاملته احسن من 100 واحد مسلم. بص اقول لك على حاجه، هم والله احسن من المسلمين، احسن من المسلمين عشان عاملوك حلو، احسن من المسلمين عشان ادوك فلوس، احسن من المسلمين عشان ابتسم في وشك، احسن من المسلمين عشان وفى بعهده معك. أنت توالي وتعادي على نفسك. هم ليسوا أبدا أحسن من المسلمين، لأن هذا الذي يسجد لربه لا يسوى مطلقا مع هذا الذي يسجد لصليب، مع هذا الذي يدعي أن عزير ابن الله، مع هذا الذي يكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، أبدا لا يستوي هذا مع هذا. طيب ده الناس دي بتنفق، قال الله سبحانه وتعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا ذلك هو الضلال البعيد. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم، يبقى أعمال هؤلاء الذين كفروا بربهم كايه؟ رماد. رماد حصل في ايه؟ اشتدت به الريح في يوم عاصف، يوم عاصفة وريح شديدة جاءت على رماد فنشرت الرماد، فهو لا يستمع ولا يقوم له مقام ولا يكون له هيئة فلا ينفع أحد. قال كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا، ده كسبه، ده تعبه، ده بره لوالديه، ده صلته للأرحام، ده إنفاقه على الفقراء والمساكين، لكنه لم يقل يوما رب اغفر لي، لكنه لم يقل يوما لا إله إلا الله، لكنه لم يذعن لربي ولم يعترف بحق ربي عليه يوما في حياته. فيجي يوم القيامة يفاجأ اللي حاسبه مين؟ هيحاسبه الجمعية الخيرية؟ هيحاسبه أبوه؟ هيحاسبه أرحامه؟ ولا حاسبه مين؟ هذا الذي كفر به طوال عمره، الذي أنعم عليه ورزقه وأعطاه ونجاه وبعث إليه وأرسل إليه وحلم عليه، ثم هو كفر به وكفر به وكفر به وابتلاه وكفر به وأنعم عليه وكفر به وألجأه وكفر به وبعث إليه وكفر به، فيفاجأ أن الذي يحاسبه يوم القيامة الله سبحانه وتعالى. هذه الأعمال التي فعلها للناس الذين أيضا خلقهم الله إذا بها لا قيمة لها، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، عاش عمره هباء منثورا، عاش عمره في ضلال بعيد، لأنه يسعى في غير محل سعي، عاش عمره وهو لا يعرف فيما خلق ولا لما خلق وما الهدف من خلقه. قال الله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الذين لهم جبال حسنات كجبال تهامة بيضاء، ثم يجعلها الله هباء منثورا. ليه؟ لأن هناك عاصفة عصفت بالأعمال. ايه العاصفة اللي بتعصف الأعمال؟ الشرك. بصوا، في عمل له عاصفة بتعصف فيه، يعني ممكن عمل يحبط عمل، عمل يحبط ايه؟ عمل واحد، يعني واحد عمل حاجة فأحبطت ايه؟ عمله. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فالمن والأذى أبطل ايه؟ أبطل الصدقة، لكن ما أبطلش الحياة. وما ايه اللي بيبطل الحياة؟ الشرك. قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة في نيته ايه؟ طعامه وشرابه. ان ممكن قول الزور على قول احد بعض العلماء ان هو يبطل ايه؟ الصوم. لكن هل يبطل كل الصوم؟ لا. هل يبطل كل اعمال؟ لا. وما ايه اللي بيبطل كل اعمال؟ كريح تعصف في الجميع، كرماد اللي اشتدت به ريح في يوم عاصف. ايه اللي بيحبط جميع الاعمال؟ الشرك. لكن من اعمال الايمان اعمال تحبطها، يعني في اعمال بتحبط اعمال الايمان، عمل بيحبط عمل، وده باب واسع في الشارع، لكن تكلم فيه كثير من اهل العلم وجمع نصوصه كثير من اهل العلم. لكن اللي بيحبط جميع الاعمال فقط هو ايه؟ الشرك والكفر. قال تعالى: كل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا. مين الاخسرين اعمالا؟ اللي هم أولئك في ضلال ايه؟ بعيد. قال: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. سعد بن أبي وقاص قال: هم اليهود والنصارى. واحد لا قاعد طول النهار، أقول لك ده رهبان، ده راهب، وده قسيس، وقاعد بيحل مشاكل الناس وبيتصدق، لغير أنه لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يؤمن بالقرآن. ده يوم القيامة هيبقى فين؟ هيبقى فين؟ إذا مات على كفره وعلى شركه مات هو خالدا مخلدا في النار، لن يخرج منها أبدا. ده اعتقاد. قال: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. قال سعد بن أبي وقاص: هم اليهود والنصارى، أما اليهود فكذبوا محمد صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى فكفروا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب. أعمال يظن الكفر أنها تنفعهم يوم القيامة من أعمال نفع دنيوي للناس، غير أن هذه الأعمال لا تنفع في ذاتها إلا بعد توحيد الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من ده من الخاسرين، يقينا من الخاسرين، ده من الأخسرين أعمالا. ليه؟ لأنه لم يؤمن بربه. يبقى أعظم قيمة ينبغي أن نركز عليها دائما هي قيمة توحيد. اوعى تنسى التوحيد، إنك من يوم ما اتولدت لحد ما تموت وانت مع التوحيد. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ليه؟ لأنه نهى حياته بالتوحيد، لأنه رغم بلاءات الحياة عاش على التوحيد ووصل إلى نهاية الحياة بإيه؟ بالتوحيد. كتير من الناس لما بيجي يموت تقول له قول لا إله إلا الله، طوبى لمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ثم ولا يقول لا إله إلا الله، ويموت على كلام آخر لم يوفق إليها. لذلك ينبغي علينا أن نكثر من لا إله إلا الله، وأن نكثر من تفكر في معنى لا إله إلا الله، وأن نكثر في محاسبة أنفسنا ليلا ونهارا على لا إله إلا الله. إن أنا النهاردة أنا غضبت لنفسي ولا لله؟ أنا أعطيت لنفسي ولا لله؟ أنا منعت لنفسي ولا لله؟ أنا حبيت وكرهت لنفسي ولا لله؟ أنا هجرت وسافرت لنفسي ولا لله؟ إنك دايما تذكي نفسك بقيمة التوحيد. ذلك شرع لنا أن نقول في الصباح وفي المساء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير 10 مرات أو 100 مرة. ليه؟ عشان ما تنساش صباحا ومساء نتذكر عدنانه بدون كل أعمال سبب حدث قوم ظلموا أنفسهم أصابه صر فأهلكه، رماد اشتدت به ريح في يوم عاصف. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما روى مسلم في صحيحه قالت يا رسول الله ابن جدعان، ابن جدعان رجل كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قالت له عبد الله بن جدعان واحد كان في الجاهلية كثير الصلة، بيعمل أعمال صالحة، الأعمال الصالحة دي معيارها أنها صالحة ليه؟ لأن الله شرعها لنا، فاحنا بنقول على العمل ده ايه؟ يعني رجل يجامع امرأة ده عمل صالح ولا عمل فاسد؟ يقولوا لو هو زواج يبقى صالح، وفي بضع احدكم ايه؟ صدقة، لو هو بغير زواج ده اسمه ايه؟ نفس الفعل، رجل يقتل رجل ده اسمه ايه؟ يقولوا لو الجهاد في سبيل الله يبقى اسمه ايه؟ قربة الى الله، لو ان هم مسلمين يبقى ده اسمه ايه؟ اعتداء اموالكم ودماءكم واموالكم عليكم، نفس الفعل، هو نفس العمل، هو هنا ده اسمه ده قتله وهنا اسمه ايه؟ جماعه. لكن انت بقى صالح لما شرعه الله. هؤلاء الذين اخذوا بظاهر الاعمال دون ان يعلموا او ان يوحدوا ربهم ويزعنوا له، هل العمل هينفعهم؟ يحبط العمل. أم المؤمنين عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان الذي كان كثير الصلة ويطعم المسكين، فقالت هل هذا لا ينفعه؟ فقال ذاك لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إن واحد عمل أعمال ظاهرة في الدنيا أنها إيه؟ أعمال صالحة، لكنه لم يزعن لربه، لم يوحد ربه، لم يستسلم لأمر ربه، ده العمل ده ينفعه؟ علم من ذلك أن أعظم الأعمال على الإطلاق هو التوحيد، علم من ذلك أن أفضل الذكر هو التوحيد، علم من ذلك أن أعظم قيمة ينبغي أن نتربى عليها هي التوحيد. اوعى تسفه من أمر التوحيد، اوعى ما تعتبرش التوحيد في كلامك، اوعى تعتبر الصفلان انجز وفلان عمل اختراع قوي دافع البشرية وفلان افاد الناس وفلان اخترع اختراع وفلان عملت تصدقت بمالها ودي احسن من شوف كم واحد، انها لا توحد بالله، ان هذا الذي تتكلم عنه يكفر بربه، ان هذا الذي تتكلم عنه لا يعظم كلام ربه. فإذا كنت ممن يعظم الله وكلام الله فينبغي أن تعرف أن أعلى القيم على الإطلاق هي قيمة توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن أعظم المعاصي وأكبر الكبائر هو الشرك بالله. ليس الاعتداء على أعراض الناس وهو حرام ومن الكبائر، وليس الاعتداء على دماء الناس وهو حرام من الكبائر، وليس الاعتماد على أعراض الناس وهو حرام من الكبائر، إنما أعظم الشرك هو أو أعظم الكبائر هو شرك بالله، إنك أنت عيش مع الشرك. خاف من الشرك. اذكر مفردات الشرك، علم ابنك معنى الشرك، علم ابنك يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم، اعظم الظلم. يقول لك اصل انت اعظم القيم على اطلاق الظلم، يقول له ما هو الشرك اعظم الظلم. بيقول له ايهما اولى، الحريه ولا التوحيد؟ فقال له لا، انت مش تعرف تنشر التوحيد الا بالايه؟ بالحريه. فالقيمه العليا عند الانسان هي الايه؟ هي الحريه، لان هو لما بيكون مش حر مش هيعرف ايه؟ يوحد. فقال له لا، القيمة العليا عند الإنسان هي التوحيد، وهي أعظم القيم، وهي التي تحرر العقول والقلوب وتفك القيود عن عقول الناس وحياة الناس. والإنسان إذا لم يوحد ربه فلا قيمة لحياته، ملوش قيمة أصلا. عاش عمره بيعمل خير فيما يبدو للناس، عاش عمره بيبذل للناس، بينفق على الفقراء، في الاخر خالص هو ايه؟ مات مشركا بربه. في الاخر خالص هو لم يوحد ربه، هو لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو لم يؤمن بالقران، هو لم يتبع دين الاسلام، هو لم يبتغي دين الله، انما ابتغى الرفع عند الناس والمكانة في الدنيا وهي له، كما قال الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أنه ينبغي علينا أن نعظم التوحيد وأن نعرف الشرك، ولن يعرف الإنسان الشرك حتى يعرفه التوحيد، ولن يعرف الناس التوحيد حتى يعرفه الشرك. لذلك احنا نهينا في أي حاجة بتقدح في التوحيد، يعني من حلف بغير الله فقد أشرك. يقول لك طب وأنا ما قصدتش، يقول له قل كفارة، فكفارته أن يقول لا إله إلا الله. ليه؟ يقول لك لأن الحلف تعظيم، لما بتحلف حاجة أنت بتايه؟ بتعظمها، وده ما ظنت أن الشرك يدخل، أنك تعظم شيء مع الله، أنه لا يعظم على الحقيقة إلا الله، أنه لا عظيم إلا الله. يقول لك التولة شرك والطيرة شرك، أن واحد يعتقد نفع وضر. طب وانا مش معتقد بس ممكن يعني بتشائم كده، يقول لك ده مدخل من المداخل. ومش شرك اكبر مخرج بيقول لك انه ايه؟ شرك يخلي الانسان ايه؟ يعتقد اعتقاد او يدخل في قلبه اعتقاد انه ربما ينفعه احد او يضره، وهذا لا يكون الا لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فلم ينفعه صلة الأرحام ولم يدفعه إطعام المساكين، لأنه لم يكن يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي أنه لم يتوسل إلى ربه ولم يدعو ربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء العبادة. فيقولوا ليه الدعاء العبادة؟ يقول لك إن الدعاء هو امتثال الخضوع الكامل والاحتياج الكامل، وهذه هي معنى العبادة الحقيقية. يقول الدعاء والعبادة ليه؟ لأن الإنسان لما في موقف الدعاء بيبقى عامل إيه؟ محتاج. في موقف دعوة إيه؟ متقرب. في موقف دعوة إيه؟ ذليل. وهذا هو معنى العبادة الحقيقية. عشان كده بعض العلماء إيه؟ الدعاء والعبادة، أي الدعاء هو العبادة الحقيقية في تفسير الحديث، يعني أي أن هذا المقام الذي فيه يرفع العبد يده إلى ربه مثنيا على ربه طالبا منه راجيا إياه، هذا هو معنى العبودية الحقيقية. أقف عند هذا الحرف وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.